Book 2 40 40 40 Hỏi đường السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق Xin lỗi bạn من فضلك من فضلك Bạn giúp tôi được không? هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ Ở đâu có quán ăn ngon không? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Bạn rẽ trái góc đó. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Rồi bạn đi thẳng một đoạn. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Rồi bạn rẽ phải đi 100 mét nữa. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Bạn cũng có thể đón xe buýt. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Bạn cũng có thể đi bằng tàu điện luôn. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. Bạn cũng có thể đi theo tôi. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Tôi đến sân bóng đá bằng đường nào? كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Bạn đi qua cầu. اقطع الجسر. اقطع الجسر. Bạn đi qua đường hầm. اعبر النفق. اعبر النفق. Bạn lái đến đèn xanh đèn đỏ thứ ba. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Rồi bạn rẽ phải đường thứ nhất. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Rồi bạn lái thẳng qua ngã tư tiếp theo. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Xin lỗi, tôi đến sân bay như thế nào? من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ Tốt nhất là bạn đi bằng tàu điện ngầm. الأفضل أن تأخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو. Bạn hãy đi đến trạm cuối. اركب ببساطة حتى آخر محطة. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge